صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. بلى. كان الكلام ليلة البارحة على أن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين المهتدين بهداه، وهدى الله جل وعلا كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين الجلود وتلين القلوب عند ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعد أن بين الله جل وعلا بعض صفات هؤلاء المؤمنين، ذكر أن هذا الهدى وأن هذا النور أمر بيده، هو مختص به، لا يمكن لأحد من خلقه أن ينيل أحدا من هذا الهدى أو أن يلهمه أو أن يقذف النور في قلبه، وإنما ذلك أمر اختص به جل وعلا. فقال: ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله، ذلك اسم إشارة، الإشارة إلى هذا القرآن، إلى هذا النور، إلى الهداية التي جعلها الله تعالى في هذا الكتاب. لا ينال ذلك إلا من شاء الله جل وعلا له الهداية، ومن شاء الله تعالى أن ينيله إياه. وهذا الأسلوب البليغ العظيم يدل دلالة واضحة على أن الأمر من اختصاصات المولى جل وعلا. اسمع مرة أخرى ما يقول الله بعدما وصف الله جل وعلا كتابه، وبعدما ذكر الله جل وعلا الأقوام المهتدين بكتاب الله جل وعلا، قال: ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الأمر مختص به، لأن الهداية أيها الإخوان معناها إلقاء النور في القلب، ولذا تقول: اهدنا الصراط المستقيم. تقرع باب الله ليل نهار، في اليوم اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة عندما تقرأ فاتحة الكتاب في الصلوات المفروضة وفي غيرها من النوافل. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا ووفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، لأن هذه الهداية محض حق الله لا يقوى عليها أحد من خلق الله تعالى. هذا النوع من الهداية لا يطلب إلا من الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أولا هو هدى، ثانيا العباد خلقه، ثالثا أمرهم بأن يهتدوا بهداه، رابعا ذكر لهم أن هذه الهداية لا ينالها إلا من شاء الله جل وعلا أن ينيلها إياه. وباختصار هذه الهداية المعنية في هذه الآية الكريمة هي المدد، والمدد نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. إذن المدد محض حق الله، الهدى والنور، وما يلقى في القلب من هدى ونور إنما ذلك من الله تعالى ليس من غيره، لأن الله تعالى يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فطلب المدد من غير الله، طلب المدد من غير الله هذا إنكار، وهذا جحد، وهذا بعد عن ما يرضي الله. لا تطلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى، لأن الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلوب ذلك أمر يختص الله جل وعلا به، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نوع آخر من الهداية الذي هو الدلالة على الطريق وبيان ذلك الطريق وتلك المحجة، فهذا أمر اختص به رسول الله والذين يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله والعلماء الذين اختفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان الطريق هذا من اختصاص النبي، ولهذا قال الله تعالى مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تبين الصراط المستقيم. وأما مسألة إلقاء النور في القلب فذلك من اختصاص ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذا كلام الله يجب علينا أن نؤمن به، ويجب علينا أن نبتعد عما يغاير ويخالف ما ذكر الله جل وعلا في كتابه. لهذا يا إخوان بصراحة طلب المدد من غير الله مهما كان المرء، مهما علت درجته، مهما بلغ مقداره، أمر لا يرضى الله جل وعلا به، لأن الله تعالى قال أكرر ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وكلكم يعلم القصة التي هي سبب نزول قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي يا محمد يا نبي يا رسولي، إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى لا تلقي النور في قلب من تريد له الهداية، وإنما ذلك لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما ما أكرم الله جل وعلا به نبيه وأكرم به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر الدلالة إلى الطريق القويم الطريق المستقيم، فوالله جل فوالله لا يدخل الله الجنة أحدا إلا إذا اختفى آثار رسول الله. النبي واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه في البيان في الإبلاغ. لا يدخل الجنة أحد إلا إذا عمل بما جاء به رسول الله. لو عمل بما جاء به موسى عيسى أي رسول من الرسل بعد أن بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لا يقبل الله تعالى من ذلك المرء الذي عبد الله بما جاء به غير رسول الله، لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الهداية هدايتان، هداية بمعنى الدلالة على الصراط المستقيم، هذه الهداية يقوم بها العلماء، يقوم بها الوعاظ، يقوم بها الخطباء، يقوم بها الذين هياهم الله تعالى للدعوة إلى سبيل الله، لأن الله تعالى قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه دلالة بمعنى بيان توضيح، هذا من شأن طلاب العلم، من شأن العلماء، من شأن الأنبياء، من شأن الرسل. ولذا يقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية الأخرى، وكثير منا يقع اليوم في خطأ، ويجب على طلاب العلم أن ينبهوا على هذا الخطأ. متى ما سمعنا من إخواننا المسلمين خطأ ونحن طلاب علم واجب علينا البيان، اذهب أين شئت وسر في هذا الكوكب الأرضي أنا ذهب، وتعال انظر ماذا يقال عند أضرحة الأولياء والصالحين. هذا يطلب مدد، وهذا يطلب ولد، وهذا يطلب الخير منك، وهذا يطلب أن يأخذ الصالح التقي بيدي حتى يبلغه الجنة. إذا لم تكن أنت آخذا بيدي، أنت آخذ بيدي، من الذي يأخذ بيدي؟ أنا حسبك، أنا في جواري، نظرة لا تنسني، يعني اهديني، إلقي النور في قلبي، يعني أنني متمسك بك فأنت الذي تنقذني. والله تعالى يقول يهدي به من يشاء من عبادي، يهدي به من يشاء من عبادي. ولهذا يقول الله تعالى في ذلك الأمر العظيم الخطير الكبير، رجل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا مريرا وينافح عن منافحة شديدة عسيرة، ويظل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر سنتين، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له، يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، قريش كلهم لا يقوون أن يصلوا إليه بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني حتى أقبر وأموت. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا أن يلومني العرب ويقول إنه قد اتبع الصبي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويحضر هذا الرجل رجلان الله جل وعلا خذلهما ومقتهما وغضب عليهما، يحضران هذا الرجل عند الموت، والنبي يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وينظر الرجل إلى من بجواره فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويموت على ملة عبد المطلب، ويأسف النبي ويحزن حزنا بالغا شديدا عظيما، فيسلي الله جل وعلا نبيه ورسوله، ويقول الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتعالى انظر إلى مخيريق اليهودي الذي أسلم يوم أحد عندما خرج النبي إلى أحد، ويتصدق مخيريق بجميع ماله ويجعل ذلك في سبيل الله، ويتصدق بذلك على رسول الله، ويخرج مخيريق إلى غزوة أحد ويستشهد في يوم أحد، وما صلى مخيريق لله ركعة وما سجد لله سجدا، لأن الهدى بيد الله، يهدي الله جل وعلا به من يشاء من عباده. ولهذا إذا ما صليت صلاة الوتر أو غيرها من الصلوات ألحقت على ربك في مواطن الاستجابة: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن الهداية بيدي جل وعلا، لا إله إلا هو. يوضح ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمر بيد الرب جل وعلا، لذا يقول الرب: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. لو اجتمع من عليها أبيضهم وأسودهم، فقيرهم غنيهم، أنبياؤهم رسلهم أولياؤهم صالحوهم، على أن يهدوا زيدا من الخلق، والله جل وعلا ما أراد له الهداية ليس له من هاد، وإنما الهداية تكون لمن أراد الله تعالى أن يهديه. ولهذا علينا أن نلب، وعلينا أن نلح، وعلينا أن نقرأ باب الله تعالى ونسأله ليل نهار كما أمرنا بذلك في فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب أوجب الله تعالى على كل مصلي أن يقرأها لما فيها من الخير. الإمام يقرأها، المأموم يقرأها، الفرد يقرأها، ويقرأ باب الله تعالى عندما يقرأها فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولذا صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. فالعبد يثني على الله ويحمد الله ويمجد الله، وبعد ذلك يسأل الله تعالى فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. العبد سألني الهداية، وللعبد أن يسألني الهداية، وإذا سألني الهداية لعبدي ما سأل، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. انتقل السياق الكريم بعد أن بين بأن الأمر بيد الله وأن الهداية بيد الله، وأن من شاء الله تعالى أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبالمناسبة لا يحتج بهذه الآية وبغيرها من الآيات على قضية الجبر وعلى قضية التمسك بالقدر، فقد ضل أقوام بسبب تمسكهم بهذا الأمر. يقول جماعة قدرية: ما دام أن الله تعالى قدر الأشياء، الهداية بيد الله، الضلال بيد الله، على ما يؤاخذنا الله؟ على ما يعاقبنا الله؟ على ما يدخلنا الله تعالى نارا؟ جماعة آخرون جبريون: العبد مجبور، العبد ليس مخيرا، فإذا كان العبد غير مخير لما يعاقب؟ هذه الآية وغيرها لا تدل على قضية جبر ولا على قضية التمسك بالقدر، وذلك لأن الله تبارك وتعالى خلق العبد وجعل فيه قوة وهداه السبيل، هديناه النجدين، يعني بينا له السبيلين، طريق الهدى وطريق الضلال، وأنزل الله تعالى الكتب وبعث الله جل وعلا الرسل، فقام الرسل بالبيان. الله تعالى يرضى من عباده كذب ولا يرضى من عباده الكفر. الله تعالى أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، وجعل الله تعالى في كل منا قوة، قوة لسلوك طريق الخير، وقوة للابتعاد عن الشر. ألا ترى أن الزاني إذا أراد أن يزني، أن السارق، أن من يشرب الخمر عندما يريد أن يشرب يعلم أنها حرام، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أنه إذا زنى المجتمع يمقته، والسلطات إن كانت إسلامية تقيم عليه الحد، وأن الله تعالى مطلع، ولهذا يختبئ، لا يفعل ذلك علنا، يعلم أن هذا معصية، أن الله لا يرضى بهذا الأمر، لا بالسرقة، لا بالزنا، لا بشرب خمر، لا غيبة، لا نميمة، يعلم من داخل نفسه أن الله نهى عن هذا، فيه قوة لفعل هذا الأمر، وفيه قوة للابتعاد عن هذا الأمر الذي نهى الله تعالى عنه. فالله تعالى عدل، الله جل وعلا ما أخذ العبد إلا بعدما بين له، وإلا بعدما هداه الطريقين، وإلا بعدما جعل فيه قوة لسلوك هذا الخير وسلوك الشر. ولم يبين الله تعالى لنا أننا من أهل النار أو أننا من أهل الجنة، الأمر بيده، ولكن الله تعالى أمر علينا أن نعتمد، نهى علينا أن ننتهي، فالذي لم يأتمر يؤاخذه الله تعالى على عدم ائتماره، يؤاخذه الله تعالى على عدم امتثاله. ألا ترى لو أن إنسانا صفع إنسان ضربه في وجهه صفعة قوية، لما تصفعني؟ أقول: صفعتك لأن الله قدر ذلك، أتقبل؟ أتقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لا يحتج بالقدر في هذا الباب. أخذ ماله، أقتل ولده، أنتهك عرضه، لما؟ أقول: لأن الله قدر ذلك. لا، الله تعالى عندما قدر ذلك نهاك أن تنتهك، نهاك أن تأخذ، نهاك أن تفعل هذا الأمر، والله جل وعلا جعل فيك قوة للفعل وللزجر. ولهذا تجد النفس اللوامة عندما يريد أن يرتكب المنكر نفسه تلومه لا تفعل هذا حرام، الله نهى عن ذلك، أنت إذا فعلت هذا أنت عاصي، أنت آثم، السلطات تفعل بك كذا وكذا، والطريق واضح بين. ولكن الخاتمة بيد الله، على العبد أن يسلك الطريق وأن يقرأ باب الله وأن ينب على الله ولا يحتجن بالقدر. دخل النبي صلى الله عليه قال أخبر النبي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن هذه الأمور كائنة وأنها مقدرة على العبد. قالوا يا رسول الله على ما العمل؟ لما نعمل ما دام أن هذه الأمور قد قدرت وكتبت علينا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من يريد الله تعالى له الخير يوفقه لعمل الخير، من لم يريد الله تعالى لذلك ما وفقه وما ألهمه. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الذين لم يهتدوا بهدى الله والذين لم تلم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والذين لم ينتفعوا ولم يؤمنوا بما جاء به هذا الهدى القرآن الكريم حالهم لا يكون كحال من اتقى الله، ولا مقارنة بين الاثنين. النوع الأول يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، والمعنى أن من لم ينتفع بما جاء به الرسل ولم يهتدي بالهدى والنور الذي جعله الله تعالى في كتابه إذا ما كان يوم القيامة أذاقه الله تعالى سوء العذاب وأدخله الله النار. فإذا دخل النار اتقى بوجهه سوء العذاب، يريد أن يمنع عن نفسه لفح النار وعذاب النار ويداه مغلولتان، واليد عادة هي التي تمنع وهي التي تدفع، فأهل النار مغلول أيديهم بالسلاسل، فإذا ما قدموا على النار ووجدوها قد فتحت يريدون أن يتقوا من النار بشيء، أيديهم مغلولة فيتقون بوجوههم سوء العذاب يوم القيامة. أما النوع الآخر المهتدي بهدى الله المستنير بالنور الذي أنزله الله تعالى فحاله حال آخر لا يستوي هو وهذا الأول، لا سواء. أيكون حال من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كحال الآخر الذي أسعده الله تعالى وأدخله جناته وأناله رضوانه؟ لا. لذا قال الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. فإذا ما أدخلهم الله النار قيل لهم من باب التنكيل ومن باب التهديد ذوقوا ما كنتم تكسبون، لأنهم كانوا في هذه الحياة على شرك، وكانوا في هذه الحياة على ضلال، وكانوا في هذه الحياة الدنيا على معصية من الله. فالذين عصوا الله واستحقوا دخول النار ما مكثوا فيها ما شاء الله ثم خرجوا بعد. إذا لم تكن المعصية قد بلغت إلى حد الشرك، لأن المشرك قد اقترف ذنبا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مرتكب الكبيرة. المعصية العظيمة التي تستوجب دخول النار ينقسم إلى قسمين: قسم الكبيرة التي اقترفوها كبيرة الشرك، عبادة غير الله مع الله، أخذ حق الله وصرفه لغير الله، سجود، ركوع، ذبح، نذر، مدد، دعاء، إعانة، استغاثة، كل ما يسمى عبادة حق الله لا يصرف لغير الله. هؤلاء الذين يصرفون حق الله لغير الله ارتكبوا كبيرة عظمى لا يغفرها الله، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ارتكب من الكبائر ما ارتكب، ولكن هذه الكبائر والمعاصي ما بلغت حد الشرك يغفرها الله تعالى إن شاء من دون مسابقة حساب ولا عذاب، لا يدخله النار إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى أن يعذبه مدة من الزمن في النار وبعد ذلك يخرجه الله تعالى من النار. هذا الذي ارتكب كبيرة دون الشرك. وأما الذي ارتكب كبيرة الشرك، والشرك أن يشرك مع الله غيره، أن يعطي غير الله حق الله. ما هو حق الله الذي أوجبه على عباده؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. قيامنا هكذا عبادة لله، ركوعنا عبادة لله، سجودنا عبادة لله، طلبنا عبادة لله، نذرنا عبادة لله، استعانتنا عبادة لله، كل ما يسمى عبادة لله محض حق الله لا يصرف لغير الله. أما علمت أن المشركين يصومون، يحجون، يتصدقون، يحجون، وإذا ما حجوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، له شريك، هذا الشريك الله تعالى يملكه ويملك ما يملك الشريك، حمق، جهل. يقول الله تعالى في شأن هؤلاء القوم: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، نزلت الملمة، اضطربت الباخرة، ارتجت الطائرة، أشرفوا على الهلاك والموت، علموا يقينا أنه لا ينجيهم إلا الله، فلما نجاهم من البر إذا هم يدعون غير الله مع الله، يلجؤون إلى غير الله، يطلبون المدد من غير الله، ينادون عند الملمات غير الله. فإذا القوم يعرفون الله ويعرفون حق الله ويصرفون حق الله لغيره، ولهذا قيل لهم مشركون. وكل من تلبس بمثل هذه الجريمة، عمل مثل هذا العمل، أشرك مع الله غيره، إن أشرك مع الله غيره فإن الله تعالى يقول: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عاصي فعل ما فعل من المعاصي، هذه المعاصي التي فعل إذا لم تبلغ حتى الشرك هو تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى غفر له أو إن شاء الله تعالى عذبه ومآله إلى الجنة. هذه القضية، هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى علم يقيني وتحتاج إلى أن المرء يفحص ينظر في أعماله أهو على شرك أم لا. يا أخي لسنا كأبي بكر ولا نبلغ شعر من أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة يقول للنبي علمني دعاء، فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أبو بكر يعلمه النبي أن يدعو الله تعالى بأن أن يعصمه الله فلا يقع في الشرك، أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، فكيف بي وبك ونحن لا نبلغ شعرا من أبي بكر. والإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول، اسمعوا ما يقول، من مر على قبر وألقى عليه خرقة صاحب قبر، أخذ خرقة ألقاها على قبر، قال قد ذهب شطر دينه. لما يا أبا حنيفة ذهب شطر الدين؟ وذهاب شطر الدين ليس بالهين. قال لأنه ما ألقى هذه الخرقة على القبر إلا وقلبه قد مال إلى صاحب القبر. ألقى خرقة، فكيف بمن ألقى دنانير ودراهم؟ ما معناه؟ معناه هذه دنانير ودراهم ونقود أرضيك. خلي بالك معي، لا تنسني، انتبه، أنا في جوارك، أنا في حسبك، خذ بيدي. هكذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لأن القلب إذا مال إلى غير الله وقع ما وقع. لهذا يا إخوان النصيحة أن نعلم ما هو الشرك لئلا نقع فيه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، لأن الشرك لا يغفره الله. لكن عصى العاصي مرتكب كبيرة أم خطير عظيم، لكن إن مات على هذه المعصية على هذه الكبيرة وهو ليس بمستحل، لا يقول هذا الأمر حلال، هو تحت مشيئة الله. وتعلمون الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره في قصة صاحب البطاقة. وصاحب البطاقة رجل يؤتى به يوم القيامة للحساب والجزاء، فينظر إلى عمله وإذا بصاحب البطاقة عمل من المعاصي ما دون عليه وبلغ إلى 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، دم ليس بالهين، دم عظيم كبير خطير، 99 سجل كل سجل منها مدى البصر. يؤتى به، ألك من عذر؟ يقول أي عذر لي يا رب؟ هذه 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر. انا معترف بما عملت. فيقال له: بلى، ان لك عندنا عذر، انت لك عندنا حجة. الحجة لا اله الا الله. فيؤتى ببطاقة صغيرة كتب عليها لا اله الا الله، توضع السجلات في كفة الميزان، يؤتى بالبطاقة فيتوضع في الكفة الاخرى، ترجع الكفة التي فيها بطاقة لا اله الا الله، لان هذا الرجل قالها وهو عالم لمعناها، عامل بمقتضاها، ولكنه عصى، ارتكب معاصي، ما اشرك مع الله غيره، ما سجد لغير الله، ما ذبح لغير الله، ما دعا غير الله، ما ركع، ما سجد، ما طلب لا يقوى عليه الا الله، ما طلبه من غير الله. اذا وضعت السجلات ووضعت البطاقة، هذه البطاقة ترجع على 99. المهم، الامر العظيم الا يكون قد بلغ الشرك. بلغ الشرك يا ويله. نسأل الله العافية والسلام. لهذا يقول الله تعالى: أيستوي من استحق دخول النار؟ وإذا ما دخلها يريد أن يتقي من النار بشيء، فلا يجد إلا وجهه، فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أيستوي هو ومن أكرمه الله تعالى بدخوله الجنات ونيله رضوانه؟ لا يستوي. وقيل لهم يوم القيامة: ذوقوا ما كنتم تكسبون. شانهم كشان من قبلهم من الأمم الذين كذبوا بآيات الله تعالى، وعندما كذبوا أنبياءهم ورسلهم أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد ذلك يقول الله، وهو أصدق القائلين: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وكلمة الناس إذا أطلقت في القرآن غالبا ما يقصد بها أهل مكة، وإن كانت لفظة الناس عامة لجميع الخلق، فالله تبارك وتعالى يذكر بأنه قد ضرب الأمثال لعباده وبخاصة أهل مكة. والأمثال جمع مثل، والمثل الشيء الذي يشابه الشيء إذا ذكر يذكر للاعتبار والانتكار. هذه الأمثال يعنى بها العرب، يعنى بها العقلاء، عندما يسمع المثل يتأسى أو يحذر. فالله تعالى ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل ليبتكروا، ليعتبروا، لينظروا في أمرهم هل هو يشابه أمر من سبق ممن حق عليه العذاب أم لا. المختلفون في آرائهم، في أحوالهم، في أوامرهم، في نواهيهم، يا ويله، أيرضي هذا أم هذا؟ ماذا يصنع؟ أيكون هذا العبد الذي يملك الشركاء المتشاكسون كرجل آخر مملوك؟ لرجل واحد، وهو سلم سالم خالص لواحد. أيستوي هذين العبدين؟ أيستوي هذان العبدان؟ هذا عبد يملكه جماعة متنازعون، وهذا يملكه رجل واحد يأمره ولا يجد من يأمر سواه. إن طلب هذا العبد شيئا طلبه من هذا الرجل الواحد، أعطاه أو منعه. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، لا يستويان. والمعنى أن هذا العبد المؤمن، أن هذا الرجل المخلوق الذي خلقه الله هو ملك لله وحده، أن كل مخلوق ملك لله وحده، هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى وأغنى وأقنى. الله لم يشارك الله تعالى في خلقه أحد، في ملكه أحد. الله تعالى هو المنفرد بخلقه، المنفرد بملكه، المنفرد بملكوته. هذا العبد إذا أطاع هذا الرب الذي خلقه للعبادة ولم يعبد سواه أصبح سلما أو سلما أو سالما لله، خالصا لله، علم أن الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي أمر، وهو الذي نهى، وهو المستحق أن يعبد، فعبد الله جل وعلا وحده ولم يعبد مع الله سواه. فآخر عبد الله وعبد الملائكة وعبد الجن وعبد الأولياء وعبد الصالحين وعبد وعبد وعبد وعبد. شان هذا الأخير كشان الخنزير المملوك الذي يملكه جماعة متشاكسون متنازعون، وشان الأول كشان العبد التقي النقي الذي علم أن الله ربه وأن الله تعالى إنما خلقه لعبادته. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمن يعبده وحده ولا يعبد سواه، ومثل الآخر الذي خلقه الله وهو عبد مملوك لله ولكنه عبد الله وعبد مع الله غيره. منهم من عبد الشمس، منهم من عبد القمر، منهم من عبد الكواكب، منهم من عبد الجن، منهم من عبد الصالحين والأولياء والمتقين. كيف يعبدهم؟ أيعتقد أنهم خلقوه، أنهم رزقوه؟ لا، جميع العقلاء من المؤمنين والكافرين يعلمون علم اليقين أن الله هو الخالق، ولكن المشرك عندما يعبد غير الله تعالى يدعي أننا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن لا نطلبهم، نحن لا نسجد لهم، نحن لا نطلب الهداية منهم، نحن لا نذبح لهم، لا ننذر لهم، إلا ليكونوا وسطاء ويكونوا شفعاء بيننا وبين الله. من هنا جاءهم البلاء. إذا أردت خيرا من ربك من مولاك وقرعت بابه ووقفت بجنابه لا يعطيك حتى تذهب إلى ملك، تذهب إلى صاحب قبر، تذهب إلى ولي، إلى صالح. هذا الولي والصالح والملك هو الذي يخبر الله عنك حتى يعطيك الله. قد أساءت ظن بالله أيها العبد، أساءت الظن بربك، فإن الرب جل وعلا ليس كخلقه، الله يعلم وغير الله لا يعلم، الله يعطي وغيره لا يعطي. ولذا لا يجوز أن نضرب لله الأمثال ولا أن يقول عاقل. نحن نذهب إلى هؤلاء ونطلب من هؤلاء حتى يعلم الله عنا بدليل أنك لو أردت خيرا من وزير، من أمير، من رئيس، من عظيم، أتذهب أنت استقلالا وتطلب منه، أم أنك تذهب إلى قريب له، إلى حبيب له، إلى عزيز عليه، فتذهب إلى العزيز، إلى الحبيب، حتى يخبر الرئيس، الوزير العظيم عنك ليعطيك. كذلك عندما نسأل الله لا نسأل الله استقلالا، وإنما نذهب إلى ولي، إلى صالح، إلى ملك، إلى مقرب، إلى من له مقام عند الله، حتى يخبر الله والله تعالى يعطيه. هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. وما معنى قياس مع الفارق؟ إذا أردت أن تقيس بين أمرين لا بد أن يكون الأمران متساويين. ولننظر في هذه الحالة، بالله عليك إذا سألت الله، إذا طلبت من الله، هل الله يعلم حالي أم لا؟ هل الله جل وعلا يحتاج إلى من يخبره عني؟ أم أن الله تعالى يعلم حالي؟ من الذي خلقني؟ من الذي قال للقلم اكتب؟ من الذي صورني وأنا في بطن أمي؟ من الذي كلأني وحفظني يوم أن كنت في بطن أمي؟ من الذي أمدني ورزقني وأعطاني يوم أن كنت في بطن أمي؟ الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو. لهذا فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أن يخبر ولا إلى أن ينبأ، ولكن غير الله تعالى من العباد المخلوقين إذا كانت لي حاجة عندك، أنت موظف، أنت مسؤول كبير، أنا لي حاجة عندك وأنا لا أعرفك ولا تعرفني، أذهب إلى هذا، وهذا قريب إليك، وهذا عزيز عندك، أذهب إليه وأقول له يا فلان أنا لي حاجة عند هذا المسؤول الكبير، بين له حالي، بين له وضعي، بين له ضعفي، بين له فاقتي، بين له أنني مضطر إلى كذا وكذا ولمقامك عنده، يقضي لي حاجة، لأن هذا المسؤول لا يدري عني شيء ويجهل حالي كل الجهالة، ولكن الله تعالى لا يجهل حال أحد من عباده، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأليل يعلم الورقة إذا ما سقطت من الشجرة في الصحراء بين الرمال، يعلم الله تعالى حال هذه الورقة التي يبست وسقطت من الشجرة. فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تساووا الله تعالى بغيره، لا تساووا بالله بغيره. فإننا نسمع من البعض إذا ما قلت له اقرأ باب الله، اسأل الله، لا تطلب من غير الله، يقول لك لا يا أخي، هؤلاء مقربون عند الله، هؤلاء لهم جاه عند الله، الله هؤلاء يبلغون الله ويخبرون الله عنك. ألا ترى أنه لو كانت لك حاجة إلى رئيس، إلى عظيم، أتذهب إليه أم أنك تذهب إلى غيره؟ لا، أذهب إلى غيره، لأن هذا الرئيس يجهل حالي، بل يجهل حاله، لا يعلم من حاله شيء، لا يعلم ماذا يجري عليه بعد ثانية، بعد دقيقة، بعد يوم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أحوال عباده، ولهذا يقرع بابه. ولهذا قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا من أراد الخير التمسه من ربه، لا داعي إلى أن يجعل بينه وبين الله تعالى من يعلم الله، الله تعالى لا يحتاج إلى أن يعلم، ولهذا قال الله تعالى في كتابه: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ إذن المثل واضح، المثل بين، عبد مملوك لشركاء وعبد مملوك لواحد. العبد المملوك للواحد المؤمن التقي النقي الذي لا يعبد غير الله. العبد المملوك للشركاء العبد الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره، فهو ملك لغير الله لأنه أخذ حق الله وصرفه لغيره، ولهذا يصبح هذا مشرك وهذا موحد مخلص تقي لله. لذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون مختلفون في آرائهم وأوضاعهم وأحوالهم، يا ويل هذا العبد إن أعطى إن طلب أعطاه وأمنعه، إن عمل لا يرضيهم. أما الآخر فضرب الله تعالى مثلا بمثل رجل سلم خالص لواحد، هل يستويان مثلا؟ قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لا يستويان، المثل واضح بين. ولذا يجب على العبد أن يخص الله بالعبادة، لأن العبادة حق الله، وأن لا يعبدن مع الله غيره، لأن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ العباد خلق الله، الله تعالى خلقهم وله حق عليهم، والله تعالى جعل للعباد حقا عليه. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد الأمر الذي أوجبه الله على عباده، العباد عباده، الخلق خلقه، عليهم أن يطيعوه، عليهم أن يرضوه، عليهم أن يعملوا ما يريد منهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، لا يصرفوا حق الله لغيره. وما حق الله تعالى على العباد؟ حق الله على العباد أن يعلموا ما يسمى عبادة، وكل ما يسمى عبادة يخصون الله تعالى به ولا يصرفونه لغير الله تبارك وتعالى. وإذا ما فعل العباد ذلك كان لهم حقا على الله، كان لهم حق على الله. ما هو هذا الحق؟ بينه رسول الله وقال النبي لمعاذ: وحق الله على حق العباد على الله، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي لا يشرك به شيء يدخله الجنة ولا يعذبه في النار، لأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يقول لا إله إلا الله ويناقضها. وليس كل من قال لا إله إلا الله علم معناها وعمل بمقتضاها، لا، قد يقول لا إله إلا الله وينقضها بعد دقيقة أو ثانية أو بعد ساعة، لكن إذا علم معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله ولم يصرف هذه العبادة لغير الله، الله تعالى حرم عليه النار. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم عندما التمس موسى من ربه أن يعلمه دعاء، قال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. موسى يريد دعاء، وهو رسول الله وكليم الله، يريد أن يختصه الله تعالى بدعاء دون الخلق. فقال الله لموسى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نزلت لها.